سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الأول جل جلاله، قال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقض عنا الدين واغننا من الفقر. والأول سبحانه هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء، وهو الذي علا بذاته وشأنه فوق كل شيء، وهو المستغني بنفسه عن كل شيء. وأولية الله سبقه على كل من سواه، وتقدمه على غيره تقدما مطلقا في كل وصف جمال أو كمال، فلا يدانيه ولا يساويه أحد من خلقه، لأنه منفرد بذاته ووصفه وفعله. فالأول هو المتصف بالأولية والأسبقية والقبلية وعلو الشأن والفوقية، وليس ذلك لأحد سواه. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وهو على ما يشاء قدير. ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا، سواء كان ذلك قبل خلق العرش والماء أو بعد وجود العرش والماء. يفعل الله ما يشاء، لكن الله جل وعلا أوقف علمنا عند هذا الحد فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال سليمان التيمي رحمه الله: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. فإن قال السائل: أين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماء. فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم. وعلق الإمام البخاري على قول سليمان التيمي رحمهما الله بقوله: وذلك لقول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين. وتوحيد المسلم لله في اسمه الأول اعتقاده اليقيني أن الله جل وعلا هو الأول الغني، له علو الشأن في ذاته وأسمائه وصفاته، فلم يكتسب وصفا كان مفقودا أو كمالا لم يكن موجودا، كشأن المخلوقات في اكتساب أوصاف الكمال. وإذا علم المسلم أن أصله من طين، وأن له بداية في قرار مكين، وحياته إلى وقت وحين، أيقن أن ما قام به من الكمال مرجعه إلى رب العالمين، وأن طاعته تعود إلى توفيق الله وفضله، وأن فرع الحياة لا محالة سيرجع إلى أصله. ومن وحد الله في اسمه الأول صارع إلى طلب الخير وسابق غيره في التزام الشر، فتجد توحيده لله في اسمه الأول بمداومته على الصلاة في أول وقتها، وحرصه على الصف الأول من بدايتها، ومجاهدة الآخرين في استباقهم إلى الصلوات، وكذلك يفعل في سائر العبادات أو المصارعة في الخيرات. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. يا من يريد ولاية الرحمن دون ولاية الشيطان والأوثان، فارق جميع الناس في إشراكهم حتى تنال ولاية الرحمن. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان. يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان. يكفيك رب لم تزل في ستره ويراك حين تجيء بالعصيان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.